هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم، أهلا وسهلا. طبعا أنوه للسادة المشاهدين أننا سنستقبل اتصالاتهم بإذن الله تعالى بعد مرور 20 إلى 25 دقيقة في هذا البرنامج. الأمر الآخر، أرجو من المتصلين أيضا أن تنصب الأسئلة فيما يتحدث عن الشيخ فقط. بعض المتصلين يكرر بعض الأسئلة التي طرحت، وهذا السؤال بالذات سأقوله الآن حتى ما يتكرر علينا مرة أخرى، ومن أراد أن يرجع إلى الإجابة عنه فسيجدها في حلقات البرنامج على حساب قناة وصال في اليوتيوب، وهو ما العلاقة بين الشيعة والصوفية، أو هل بينهما قواسم مشتركة، أو بعدة صيغ. الجواب واحد وقد أجاب عنها الشيخ، يعني أقصد حتى ما يأتي متصل ويكرر هذه الأسئلة عن الشيعة والصوفية وعلاقتهم بعضهم، أو أن هناك الذين يتشيعون من الصوفية أكثر وكذا، هذه كلها أجاب عنها الشيخ في حلقات ماضية والرجوع إليها في اليوتيوب. فنرجو أن تصب المحاور على ما يتحدث عن الشيخ فقط. شيخنا، تكلمنا عن الأسبوع الماضي طبعا أنهينا الحديث حول الجنة والنار عند الشيعة، في الأسبوع الذي قبله وكذلك الذي قبله وربما الذي قبله أيضا كان الحديث عن الحب عند الصوفية. اليوم لو يعني أخبرتنا عن العشق عند الصوفية، وما الفرق بين الحب والعشق بالعموم، وكذلك الفرق بين الحب والعشق عند الصوفية، وهل بينهما تلازم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحب والعشق من جنس واحد، لكن العشق فيه مجاوزة للحد، مبالغة، ولذلك العشق لا يصلح أن يكون وصفا للعلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما الوصف القرآني النبوي هو الحب، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. فالحب هو المصطلح الشرعي اللائق في العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. أما العشق فهذا المصطلح عادة يستعمل في العلاقة بين الذكر والأنثى، يعني المعشوق عادة هو الذي قابل للنكاح. نعم. فالمعنى يعني فيه نقص ودونية، ولأنه يذهب العقل، ولأنه يجعل الإنسان على غير إنسانيته وعلى غير آدميته، يعني ربما يتصرف تصرف خارج عن هذا الإطار. نعم. على كل حال، الواقع أن الصوفية عندهم هذا الباب، باب العشق. باب الحب الذي مررنا عليه عرفناه، وهو عندما قالوا حب الذات، لا حب لا خوفا ولا طمعا، وتكلمنا في هذا وانتقدنا، وأن حب الذات هذا الأمر ليس مما ورد في الثقافة الإسلامية ولا في التاريخ الإسلامي المتعلق بمصادر الإسلامية، وإنما هي واردة من ثقافة أخرى. كذلك قضية العشق، من العجيب أن الصوفية أنزلوا معاني العشق بالله سبحانه وتعالى، فصاروا يصرحون بأن الله سبحانه وتعالى معشوق، وأنزلوا كل ما يتعلق بأسماء العشق والحب الغالي، المتعلق بمن؟ المتعلق بالمعشوق المرغوب، سواء كان يعني كانت امرأة أو حتى غلام حسن. هذه أكثر الشعراء فيها، وتكلموا بأبيات فيها الغزل والعشق والصوفية. تقصد لا، الشعراء عموما، الشعراء عموما أبياتهم في الغزل والغرام والهيام والوجد والعشق والحب، كلها في المرأة في الصورة المستحسنة. من العجيب أن الصوفية أخذوا هذه المعاني وحتى هذه الأشعار ونسجوا على منوالها وجعلوها وصفا للعلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني لا يقبله عاقل، إذ إن صورة العلاقة بين الإنسان العاشق والإنسان المعشوق، يعني بين المحب والمحبوب، يعني بين هذا الرجل وهذه الإمرأة، عادة المعشوق إمرأة، وقد يعشق غلاما يعني أمردا حسن الشكل، لكن الأصل أن الرجل يعشق المرأة، فيبالغ في الوصف، وصف عشقه لها. وصار هناك قاموس كبير من أسماء الحب الدالة على هذا المعنى، لكنها هذه تنزل بهذا المعشوق، بهذا الإنسان، بهذا الوصف، لأنه معلوم في آخر الأمر ماذا يريد الرجل من المرأة؟ يريد الوصلة، يريد النكاح. ولذلك نصف العشق إذا لم يكن أكثر يذهب بعد الوصل والاتصال، وهذا معلوم عند أهل الخبرة. وأما قبل ذلك كلما كان الطرف الآخر ممنوعا أو ممتنعا عن العاشق، يعني المعشوق ممتنعا أو ممنوعا عن العاشق، كلما زاد ولعه وزادت رغبته، خصوصا إذا صار ذاك ممتنعا قريبا، ليس ممتنعا بعيدا، يعني يعطي ويمنع، يعطي ويمنع، فيصبح هذا فيه ولع بهذا المعشوق. لكن إذا صار مباحا وجاء وقال ها أنا بين يديك، يذهب نصف العشق، بمعنى أن العشق نوع من السكر الشيطاني الذي فيه عبث بالإنسان، حينما يلمس فيه تعلقا بشيء يزيده في ذلك غراما حتى يصرفه عن مصالحه التي تنفعه في الدنيا والآخرة، حتى يصبح معطل. فالعشق دائما بلاء على الإنسان. ولذلك يذكر أن ابن عباس رضي الله عنه رأى يوم عرفة شابا محمولا على تخت على خشبة قد صار جلدا على عظم، فقال ما به؟ قالوا به العشق. فصار يومه يوم عرفة كله يستعيذ بالله من العشق. فالعشق بلاء وليس أمرا حسنا، وهو دائما يأتي في حالة النقص وليس في حال الكمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه كان يعشق عائشة، كان يحبها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب خديجة. هذا الحب الذي هو حب يتعلق بالوصلة والاتصال وغير ذلك، حبه لأبنائه كله حب، لا يسمى عشق، لأن العشق نقص. العشق ما هو؟ أي فكيف يأتي الصوفية ينزلون معنى العشق في حق الله سبحانه وتعالى؟ كما قلت العشق هو تجاوز في المحبة، مجاوزة الحب إلى الدرجة التي يفقد الإنسان فيها عقله، مثل مجنون ليلى قيس يفقد عقله. صحيح. يصبح كأنه من المجانين، بل يصبح مجنونا خالصا. هذا به العشق، وهذا الشاب الذي صار جلدا على عظم به العشق، يعني مرضا معنويا، مرض حسي حتى، لأنه يبدأ يبالغ في الحب حتى يبدأ يفقد التحكم، يفقد التصرف السليم، ويبدأ يتصرف طريقة مجانين ومجاذيب، يقول مجنون حب هذا. إذن هو نقص في حقيقة الأمر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن العادة في العشق هو كما قلت بين الذكر والأنثى، هو يطلب الوصلة والاتصال، يريد الزواج، أو حتى إذا لم يتيسر من هذا الطريق حتى لو كان في غير زواج. إذن هو أيضا فيه معنى النقص، وهو قد طلب النكاح. فمن أي وجه أتيته لا يصلح أن ينزل هذا المعنى ولو بالاسم، فضلا عن مفرداته في حق العلاقة وفي وصف العلاقة بين العبد وبين الله عز وجل. يعني هو حب بشهوة، هو حب بشهوة، ذهاب للعقل. لكن يعني قطعا أنه طائفة من المتصوفة ما كان يعني يعي هذه القضية، وقصد بعشقه الحب الباهر البالغ، لكن إذا سماه عشقا فهذا خطأ. لابد الألفاظ أن تنضبط في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وصف العلاقة، علاقة التقرب ما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى بقوله يحبهم ويحبونه. إذن يكون الوصف بالحب وليس بكلمة عليها ما عليها من ملحظ لغوي وملحظ شرعي وملحظ حتى واقعي. فعلى كل حال مثلا حتى لا يكون الكلام مرسل نأتي ببعض الكلمات التي ذكروها مما يؤكد أنهم يعتبرون العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى منتهى العشق. هذا ابن عربي يقول أكثر كلامنا في هذا الباب أي باب محبة الله سبحانه وتعالى إنما هو في المحبة المفرطة فإنها تذهب بالعقول أو تورث النحول والفكر الدائم والهم اللازم والقلق والأرق والشوق والاشتياق والسهاد وتغير الحال وكسوف البال والوله والبله وسوء الظن بالمحبوب أعني الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيه الذي تزعم العامة فيه أنه المحبوب لها. يعني الآن ابن عربي يقصد بهذا أن الناس إذا حبوا شيئا يظنون أنهم يحبون هذا الشيء الذي هو ظاهر هذا الإنسان في حقيقة الأمر هم يحبون المعنى الباطن وما هو أن الإله تجلى فيه. فالإله تجلى فيه بحسنه فلذلك سلب العقول والألباب هذا الظاهر. فعندما يحب الإنسان امرأة أو صبيا أو أيا كان لجماله فهذا الجمال هو جمال الإله الله تجلى فيه فذلك صار بهذا الجمال. فحبه حقيقة للإله وليس لهذه الصورة وإنما احتجب خلف هذه الصورة. يقول فالعامة يعتقدون أنهم يحبون هذا الجنس البشري لكن الذي بالحقيقة لكن الذي عنده علم بالتصوف يعلم أنه يحب يحب الإله يحب الله خلف هذه الصورة كذا يقول عن الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيه الذي تزعم العامة فيه أنه المحبوب لها لأن العامي لا يدرك. يقول أيضا في بيان المحبين لله يقول ومن نعوتهم الغرام والشوق ومن نعوتهم الهيام ومن نعوتهم الزفرات. ونعوت المحبة كثيرة مثل الأسف والوله والبهت والدهش والحيرة والغيرة والخرس والسقام والقلق الخمود البكاء التبريح الوجد السهاد وما ذكره المحبون في أشعارهم من ذلك. أتى بقائمة المفردات المتعلقة بوصف الحب البالغ العشق. يقول ابن عربي أيضا وكل حب يبقي في المحبوب عقلا يعقل به غير محبوبه أو تعقلا فليس بحب خالص إنما هو حب النفس أو حديث النفس. ثم يصف نفسه أن وصل ابن عربي إلى درجة العشق ونفسه. يقول ولنا في هذا المعنى ذوقا في أول دخولي الشام وجدت ميلا مجهولا مدة طويلة في قصة إلهية متخيلة في صورة جسدية. يعني يتصور الإله في صورة جسدية. يقول وجدت ميلا إلى صورة جسدية طيب وهي حقيقة إلهية فقلنا نخاطبها في ذلك بلسان الحال فقلنا نخاطبها في ذلك بالحال ولسانه عشقت وما أدري الذي قد عشقته أخالق المحبوب أم هو شكلي. ابن عربي يعتقد الحلول فيقول عشقت صورة طيب ولا أدري هل الذي عشقته هذه الصورة حقيقة وإلا الخالق لهذه الصورة. عشقت وما أدري الذي قد عشقته أخالق المحبوب أم هو شكلي. ابن عربي وحده لا حتى الغزالي غزالي يعتبر معتدل ليس من أهل الحلول والاتحاد لكنه عنده هذا المعنى عنده شطحات. يقول من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه. ويقول لا يمنع من إطلاق العشق ابن الجوزي يقول عنه لا يمنع من إطلاق العشق ويسميه يسمي الله بالمعشوق الأكبر. طيب هل هذا الكلام كلام الغزالي وابن عربي بس؟ لا حتى المتقدمين من الصوفية أئمة الصوفية المتقدمين الأوائل الذين في الطبقة الأولى مثل أبو الحسين النوري هذا أخذوه في تهمة. إيش تهمته؟ من تهمته أنه كان يقول كان الله عندي البارحة. يا لطيف. كان الله عندي البارحة، طبعا خرج نفسه بالتأويل. كان من قوله أنه من التهمة التي أيضا جرت عليه أنه شهد عليه أنه يقول أنا أعشق الله والله يعشقني. هذا منتهي. أنا أعشق الله والله يعشقني. فأنكر عليه الوالي ذلك فقال سمعت الله يقول يحبهم ويحبونه، وليس العشق بأكثر من المحبة، غير أن العاشق ممنوع والمحب يتمتع بحبه. شفت، العاشق ممنوع والمحب يتمتع بحبه. طبعا هذا يعني أقل الأحوال أنه دخلته شبهة، يعتقد أن العشق مثل الحب، مع أنه فرق، قال العاشق ممنوع والمحب غير ممنوع، إذن في فرق. وهناك أيضا فرق ذكرناه سابقا أن العشق يذهب العقل، الحب لا يذهب العقل، والعشق في طلب الاتصال بالنكاح، والحب هذا لا يلزم منه ذلك. إذن قضية موجودة عندهم قديما، حتى يعني هذا نوع أنهم يتكلمون بإثبات العشق وصفا في العلاقة، يعشقني وأعشقه، وينزلون مصطلحات العشق كلها في علاقتهم بالله، وكذلك يأتون بالأشعار التي قيلت في العشق للنساء فينزلونها بالله، الأبيات والأشعار، أشعار الغزل التي قيلت في الله ينزلونها، أو قيلت في المرأة ينزلونها بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يعتقدون أن أعظم تجل للإله هو في الصور المستحسنة، الصورة الجميلة، وأحسن الصور الجميلة والمستحسنة صورة المرأة، فأكمل تجل للإله هو في المرأة. يا لطيف. وهذا يصرح فيه ابن عربي، وأبيات والأبيات الشعرية التي تكلم فيها المتقدمون تثبت هذا. ذنون المصري في الطبقة الأولى ومن المؤسسين للتصوف يقول أموت أموت وما ماتت إليك صبابتي، ولا قضيت من صدق حبك أو طاري، تحمل فيك تحمل قلبي فيك ما لا أبثه، وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري. هذه أبيات عشق تقال في مخلوق يقصد فيها الرب سبحانه وتعالى. يقول كتب يحيى بن معاذ الرازي إلى أبي يزيد البسطامي إني سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. هذا تجسيد للعشق، سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. هل تجد مثل هذه الجمل والعبارات عند الصحابة أو عند التابعين أو تابع التابعين أو أئمة الحديث والعلماء فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد فيهم قال أنا سكرت من حب الإله؟ وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. هذا معاني جديدة كليا ودخيلة على الإسلام وعلى المسلمين، أدخلها المتصوفة. على كل حال يقول هذا إني سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد البسطامي يقول غيرك شرب من بحور السماوات والأرض، يعني حبا، وما روى بعد، أو ما روى بعد، أو روى يعني مرتوى، ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد. غيرك شرب من بحور السماوات والأرض وما روى بعد، ولسانه خارج يقول هل من مزيد. وأنشد يقول عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر من نسيت. شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. هذا حياتهم كلها السكر في سكر الظاهر وفي حب الإله. أنزلوا معاني السكر، العشق، الهيام، وكل المصطلحات هذه في حبهم لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر حقيقة منكر كبير. هذا نوع من الرعونة في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. حب الله تعالى حب بتعظيم، وما كان العاشق معظما لمعشوقه، بل العادة العاشق يرى معشوقه أقل منه ويريد أن يستحوذ عليه، يريد أن يملكه، ويزداد ولعا أنه ما ملك هذا المعشوق، وربما يقتل نفسه لأنه ما ملكه. طيب، فمقصود العاشق ملك المعشوق، فكيف يأتي من يقول أعشق الله؟ تريد أن تملك الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى، بل حب الله تعالى مخلوط بالتعظيم، ولله مثل الأعلى، كما لو كان ملكا صالحا قريبا من رعيته فأحبوه الناس، لا أحد يقول أنا أعشق الملك، هو يحبه حب تعظيم، حب لأخلاقه ولعطفه وحنانه وتعظيم لملكه وهيبته. فالله تعالى حب وحب تعظيم، وليس حب عشق. حب العشق كما قلت في نوع محاولة السيطرة والملك، فلا أدري كيف غاب عنهم هذا المعنى وصاروا يقولون أعشقوا ويعشقني وإلى آخره من هذا المعنى. لكن نحن نعلم أن الصوفية فيهم قسمان، قسم زنادقة، وهذا المعنى هو أحد أخف سيئاتهم أن يقولوا هكذا، ذهبوا إلى أكثر من هذا، حلول واتحاد وعدة وجود وبلايا كثيرة. لكن هناك طائفة من الصوفية الغفلة الذين يرددون ذات المعاني ولا يشعرون بآثارها ولا يشعرون بمضامينها وحقيقتها، وأنها كارثة معنوية وكارثة دينية أن تنزل هذا المعنى في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. أما الزنديق، الزنديق لا يبالي أصلا. اسمع ماذا يقول ابن عربي في هذا الباب، في التعليل لماذا الحب الذي بين الإنسان وبين الله عز وجل هو أكمل ما يكون. لماذا كان حب الإنسان لله سبحانه وتعالى حب مستغرق لحد السكر؟ يفسر ذلك، يقول الشيء إذا قابل ما يجانسه كان حبه أعظم وأكمل وأكثر استغراقا، لأن كل جزء منه، كل عضو منه يقابل الآخر. يعني إنسان أحب إنسانا، رجل أحب امرأة، طيب كلاهما ها جنس واحد، يعني ما عنده هذا عنده هذا من أعضاء وجزيئات وغير ذلك، فإذا أحب وقابله كله بكله فلذلك يستغرقه الحب تماما. بينما لو الإنسان أحب شجرة أو جماد أو بهيمة لا يقابله بكله، الجنس مختلف، فلذلك الحب ينقص. يريد أن يقول أن الله تعالى على صورة الإنسان، فلذلك إذا قابله قابله بصورة كاملة. فابن عربي يرى أن الله تعالى على صورة الإنسان سواء بسواء، يعني مشبه من الدرجة الأولى، يعني كما الإنسان في أوصافه الذي ترى الله تعالى كذلك في قول ابن عربي. فلذلك إذا أحبه الإنسان فإنه يحب شيئا يقابله بالكلية بالكامل، فلذلك يستغرقه الحب ويستحوذ عليه حد السكر لأنه قابله مقابلة كلية كاملة. اسمع ماذا يقول، واعلم أنه لا يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان محبوبه الحق تعالى. يعني لا يستغرق الحب الإنسان المحب إلا إذا كان الذي يحبه هو الله تعالى. لماذا؟ قال أو أحدا من جنسه من جارية أو غلام، وأما ما عدا من ذكرت فإنه لا يستغرق حبه إياه. لماذا؟ قال لأن الإنسان لا يقابل ذاته كلها إلا من هو على صورته. صحيح، لا يقابل ذات الإنسان كلها إلا من هو على صورته. نعم. إذا أحبه فما فيه جزء إلا وفيه ما يماثله، يعني عنده يد، عنده يد، عنده قدم، عنده عين، عنده أذن، عنده وجه، عنده جسد، عنده صدر، كله يقابله، فلا يبقى فيه فضلة يصحو بها جملة واحدة، فيهيم ظاهره في ظاهره وباطنه في باطنه، فيحصل بينهما تماسك. ألا ترى الحق قد تسمى بالظاهر والباطن؟ شوف بدأ يلعب. سمى بالظاهر والباطن، هو الأول وآخر والظاهر والباطن. فصار هنا يقول الإنسان عنده ظاهر وباطن، والله تعالى له ظاهر وباطن. فتستغرق الإنسان المحبة في الحق وفي أشكاله، يعني استغراقه في الحب يكون إذا أحب الله أو أحب جارية أو غلاما. طيب، لأنه الجارية والغلام من جنسي، وهذا أيضا على صورته. وليس في ذلك فيما سوى الجنس من العالم، وليس ذلك فيما سوى الجنس من العالم، فإنه إذا أحب صورة من العالم إنما يستقبله بالجزء المناسب. يعني إذا أحب جمادا، إذا أحب نباتا، إذا أحب بهيمة، يقابله بالجزء المناسب. لكن يبقى، قال ويبقى ما بقي من ذاته صاحية في شغلها، يعني إذن لا يستغرق حبه. لماذا؟ لأنه ما قابله بالكامل. وأما استغراق حبه إذا أحب الله فلكونه على صورته. وأما استغراقه حبه وأما استغراق حبه إذا أحب الله فلكونه على صورته كما ورد في الخبر، فيستقبل الحضرة الإلهية بذاته كلها، ولهذا تظهر فيه أي في الإنسان جميع الأسماء الإلهية. صار إله الإنسان بهذه الطريقة، ويتخلق بها من ليست عنده صفة الحب، وبكونها من عنده صفة الحب، فلذا يستغرق الإنسان الحب. وإذا تعلق بالله وكان الله محبوبه فيفنى في حبه في الحق أشد من فنائه في حب أشكاله، إلى آخر ما قال. إذن يقول لماذا يكون حب الله عز وجل ممتلكا للإنسان؟ لأنه على صورته. ولماذا الإنسان أيضا إذا حب إنسانا آخر جارية أو غلاما استحوذ على حبه؟ لأنه من جنسه، يقابله بكل عضو من أعضائه. شبه الخالق بالمخلوق، هكذا يفسر ابن عربي الصورة، صورة الحب ما بين الإنسان وما بين الرب سبحانه وتعالى. قطعا طيب. كثير من الصوفية لا يدركون هذا المعنى الذي اختلقه ابن عربي وأتى به، ولا سند له لا من عقل ولا من شرع ولا حتى من قول طيب. من سبق. طيب، واصل شيخ. طيب، إذن السبب في هذا الاستغراق والسكر هو ماذا؟ هو هذا التشاكل بين. وإذا انتقلنا إلى أمر آخر، أكمل ما يكون من مقابلة واستغراق إذا أحب امرأة. الآن هو عندما يقول أحب الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة مستغرقة في مثل قول ابن عربي ومن وافقه، هو يتكلم عن تجلي الإله في صورة بشرية. مر معنا قبل قلنا الحلول الاتحاد. شو الحلول؟ الحلول يحل في المخلوقات، وأكمل حلول للإله في المخلوقات في الإنسان، وأكمل ما يكون في المرأة في الصور المستحسنة قبل ذلك، يعني حتى غلام أمرد. ولذلك كانوا جمع من الصوفية يصحبون الغلمان. طيب، وأكمل والأعلى تماما في الصور المستحسنة، أي التجلي هو في المرأة. طيب، نقف عند المرأة شيخنا. نقف عند، دائما نقف عند المرأة. طيب، نأخذ هذا الاتصال. فؤاد الأردن، تفضل فؤاد. ألو، السلام عليكم. السلام. فؤاد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل فؤاد. عفوا، بس أنا بدي أسأل سؤال خارج نطاق الحلقة اللي أنتوا فيها، فأنا دائما بحاول أتصل، هاي لقط معي الخط، والله ما أعرف إذا الشيخ يعني بدي بجاوبني عليه. والله إذا سمح الشيخ، أنا ما أريد أن يعني أفرض على الشيخ شيء لا يريده، فالأمر لك شيخ، أنا ما أريد أحرجك أيضا. ما دام أنه تعب في الاتصال، خلينا نشوف إيش السؤال. طيب، هات السؤال والأمر للشيخ في الإجابة، تفضل فؤاد. حياك الله. بس بدي أسأل آل البيت، آل البيت أو أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل إنه المعني فيهم آل البيت، أهل البيت مثل بصلة الدم أم بصلة الدين؟ هل أن إيش؟ سؤال يعني أنا كثير محيرني يعني. هل أن إيش؟ أهل البيت هل أن المهدي فيهم؟ لا لا عفوا أهل البيت هل هم قرابة الرسول بالدين برابط الدين أم برابط الدم؟ بالدم. طيب. بالدم يا أخ فؤاد بالدم. بالدم. يعني ذريته ونسله وأيضا الأقربين من حوله مثل آل عقيل وآل جعفر أبناء أبي طالب، فهو يعني قرابة بالدم وليس بالدين. نعم. طيب شكرا يا فؤاد. طيب المرأة شيخ. المرأة إذا قلنا أكمل التجلي الآن في المرأة، الإله يتجلى عندهم في الإنسان إما حلول أو اتحاد على يعني اختلاف أقوال في هذا، ثم في المستحسنات بدرجة أرقى، ثم في المرأة بالدرجة الأعلى. وهذا الأمر صرح به ابن عربي كثيرا، وكلام ابن عربي حول المرأة والتجلي الإلهي في المرأة يعني يكاد لا يحصى، سواء في الفتوحات أو في الفصوص، وبعضهم كتب مقالات المرأة وابن عربي، وهو حقيقي يستحق إلى بحث ونظر. طيب معلش شيخ نقطعك. نعم. أبو جواد الأحواز. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة إذا واحد يعتقد يعني مو بس اعتقاد، حتى قالها بلسانه يقول المسلم جمع حرام، ماله حرام وعوضه حلال، وفي مقال آخر يقول الإسلام ديننا وربنا محمد، هل يعني هذا شلون يعني واضح؟ عفوا أبو جواد عمن تتحدث؟ من اللي قال ذلك؟ حلال حرام يا أبا جواد، من قال هذا الكلام؟ ملك فهد قال. طيب شيخنا ابن عربي هل تذكر له بعض المقولات حول المرأة؟ يعني بعض ستورد بعض الأشياء حولها. لا قبل هذا أنا أقصد أن نعم. ابن عربي عندما كان يتكلم بالمرأة وأنها أكمل تجلي إلهي في المرأة، لم يكن في هذا إلا معبرا بلسان صوفي، فإن المتقدمين من الصوفية حتى الذين كانوا في القرن الأول للتصوف كانت هذه معتقداتهم. دل على هذا أنهم جاءوا بأبيات الغزل فأنزلوها بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يتكلمون بأبيات غزلية كثيرة وهم يقصدون الرب سبحانه وتعالى، فأنزلوا الرب عز وجل منزلة المرأة. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن أكمل التجلي الإلهي الحلول الاتحاد إنما هو في المرأة، وهذا سر مصاحبتهم للمردان. الصوفية الأوائل ابتلوا وجمع منهم ليس كلهم طبعا، ابتلوا بمصاحبة المردان، وهو الفتى الغلام الصغير الأمرد الذي لم تنبت له اللحية ويكون صورته مستحسنة. لماذا كانوا يصحبونهم؟ أنت تلاحظ في الوقت ذاته منعوا من الزواج، فكثير منهم لم يتزوج. صحيح. كان يعتقد أن الزواج مانع وقاطع، وكذلك طلب العلم قاطع ومانع، كذلك التكسب، هذا اتجاه كان موجود في الصوفية الأوائل واضح. طبعا نعم اتجاه واضح. طيب لماذا كانوا يصاحبون هؤلاء الغلمان؟ لما منعوا أنفسهم من الزواج يعني امتنع عليهم مسألة طلب التجلي الإلهي في المرأة، لأنهم قطعوا عن المرأة، فما عادوا يجدون الصورة المستحسنة المتعلقة بالمرأة ليتخيلوا منها التجلي الإلهي. يا ساتر. فنحوا إلى باب آخر وهو مصاحبة الغلمان، على اعتبار أن الإله يتجلى في هذه الصور في هؤلاء الغلمان، ومن ثم يعتقدون أن هذا من أسباب السلوك وقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن يصاحب هؤلاء الغلمان الذين يذكرونهم بالله سبحانه وتعالى. وإذا انظر هنا طيب. قصة نأخذ القصة شيخنا بعد الاتصالات. محمد من السعودية، تفضل محمد. ألو. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. هل السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني من الهاتف يا محمد، تفضل. بالنسبة للموضوع، أنا سبق سمعت أن في تشابه أو علاقة بين التصوف والتشيع. طيب. فسؤالي ما هي نقاط الالتقاء بينهم؟ طيب. السؤال الأول. أو نقاط ال التقاطع. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني ومن سبق التشيع أو التصوف؟ من سبق شكرا. طيب. شكرا يا محمد. لا نبهنا على السؤال الأول. لا التشيع سابق، التشيع في عهد عثمان بدأ وظهر في عهد علي رضي الله عنه، وأما التصوف فما بدأ إلا في القرن الثالث، أول القرن الثالث. طيب بنأخذ وصالح من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعد الله مساءكم جميعا. حياك الله يا شيخ. حياك الله أبو صالح، تفضل. الله يحفظكم جميعا. لدي مداخلة يسيرة. نعم. من المعلوم أن أصحاب الباطل لا ينسب إليهم حق، لأن في ذلك تسويق لبدعتهم. مثال ذلك ما يعني نسمع عنه كثيرا ويخرج في الإعلام وينظر له أنه من أهل السنة، وهو زنديق، وهو معروف بزندقته، وهو علي الجفري. نعم. المقام أود من الشيخ أن يوضح ما حكم نشر بعض المقاطع والوقفات له في الرد على أهل الإلحاد، ولو أن له ردود يعني لا بأس بها، ولكن المؤسف الحقيقة أن يتناقلها الناس ثم بعد ذلك. أنا ما ودي يا أخ أبو صالح أنك تصفه بالزنديق، هذا الأمر صعب جدا، يعني الأحكام هذه ثقيلة خصوصا أنك تسمي، لكن بين الخطأ وبين الصواب المقابل لهذا الخطأ وهذا يكفي. أما الحكم بالزندقة هذا حكم كبير جدا، ولست مكلف أن تحكم بهذا. طيب شيخنا أبو صالح، بس هو صالح أبو صالح توقف الخط معه، لكنها إشارة أخرى حول هذا الرجل الذي تحدث عنه، يقول أن له ردود في الإلحاد وكذا، يعني ردود تعتبر جيدة نوعا ما حسب ما يقول. يقول الناس تتناقلها، يقول هل يعني ترون أن الناس تتناقلها فيما بينهم، وربما يقصد يتأثرون فيما بعد بهذه الشخصية في أمور أخرى؟ على كل حال يعني القاعدة أن الحق لو جاء من الشيطان أخذ به. نعم. فمن دونه من باب أولى. أنا لا أقصد أني أشبه أحد بالشيطان. صحيح. لكن أقصد مفهوم. كقاعدة يعني. صحيح. ممن أتى الحق يقبل، لو من يهودي من نصراني، فضلا عن مسلم أخطأ أو أصاب، فيقبل الصواب من كل من أتى منه صواب. أما إذا كان الإنسان يعني اشتهر ببدعة أو بانحراف في اعتقاده أو بزلات عظيمة، ويخشى أنه مثلا إذا ردد كلامه أن يكون هذا فيه تأثير في الناس من جهة أنه يقبلون على الباطل الذي فيه دون تمييز، هذا له مقام آخر. لست أنت مضطر لأن تروج لأقوال من تعتقد أنه يخطئ أكثر مما يصيب. هناك من يسد مكانه. نعم، يعني في الرد هناك الآن نحن بين مقامين. المقام الأول أنك تستفيد من أي إنسان أصاب، فهذا لا خلاف فيه، كل من أصاب إذا فاد الإنسان من إصابته فهذا الأمر لا يختلف أحد في أنه جائز. والأمر الثاني وهو الترويج لأحد من الناس خطأه أكثر من صوابه، وربما يقع في بدع، وربما يقع في أمور منحرفة. طبعا الترويج له وإشاعة كلامه ربما يعود بالضرر على أناس لا يميزون بين ما هو حق وما بين ما هو باطل، فيأخذون من هذا الذي روج عليه الكلام الصائب حتى خطأه، فالناس قد لا يميزون. فإذا كنا نفرق في المقامين، مقام الاستفادة ومقام الدعاية. طيب. والترويج. طيب يا شباب، هذه آخر اتصالين حتى الشيخ يعني يكمل حديثه. أعطونا أبو أحمد من العراق، ثم فواز من السعودية، مع العذر لفواز لأن هذا اتصال دولي. ثم سنعود إلى فواز. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. لا بأس عليكم إذا السلام. في مشاركات لا بأس. ربما سؤال مهم. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإحسان أن تعبد الله كما تراه وإن لم تره فإنه كأنك يراه. كأنك تراه. وإن هذا لا يتحقق. كأنك تراه يا أخ أبو أحمد، كأنك تراه وليس كما تراه. إيه أنت صحح لي. يقال يعني إن هذه لا يتحقق إلا عن طريق التصوف. آخر تصريح للدكتور علي الجمعان يقول أن هذه الحالة لا تحقق إلا عن طريق التصوف. ثانيا، ما علاقة الإحسان بهذه العبادة؟ المعروف من الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني الإحسان هي علاقة الناس، يعني أن تحسن للآخرين. يعني ما هي الشق الثاني، ما هي علاقة بهذا النوع من العبادة، يعني كأنك تعبد الله كما ترى؟ مشكورين. شكرا. فواز من السعودية، تفضل فواز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا، تفضل فواز. فواز سؤالك. فواز. طيب شيخنا أبو أحمد يتكلم عن تعريف الإحسان، يقول أن يعني سمى شخصا قال إنه يقول إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن هذا لا يتحقق إلا عن طريق التصوف. غير صحيح هذا. التصوف متى حدث؟ بعد مضي 200 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 200 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الناس في هذه الفترة، والذي هو زمن الصحابة والتابعين ومن تبعهم، القرون المفضلة، وصلوا إلى درجة الإحسان من غير تصوف، وما عرف التصوف لا اسما ولا معنى ولا مضمونا، إلا إذا كان يريد أن يقول أن التصوف بدأ من عهد الصحابة وأن أهل الصفة كانوا صوفية، ويأتي مثل الشعران مثل أبو نعيم في الحلية ويسرد أسماء الصحابة في المتصوف، فهذه دعوة. الصحابة لم يكن لهم من التصوف شيئا لا اسما ولا معنى. ولذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي أكثر مصداقية لما بدأ في كتاب طبقات الصوفية، ما جاء بأحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإن كان بدأ بالفضيل بن عياض، والصحيح أن الفضيل بن عياض زاهد من الزهاد وليس له بالتصوف خبر. طيب فواز من السعودية، تفضل فواز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مسي عليك على الشيخ لطف الله، ويعلم الله أني فرحان برؤيته. نحن من تلاميذي قديما في الجامعة، في جامعة أم القرى. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم جميعا. أمين. شيخنا أمر يسير كذا، لا نستدرك على شيخنا حفظه الله ونفع به، وكم استفدنا من علمه حفظه الله. لكن وجهة نظري يا شيخنا الله يحفظك، أنه كموضوع الصوفية مثل الشيعة، أن يجمع بينها في جانب الاعتقاد وفي الجانب السياسي وفي الجانب التطبيقي كذلك، حتى يعني يجلى أمر الصوفية. من وجهة نظري أن الحديث عن الاعتقاد فقط أنه قد يقال أنه زمن فات وكذا وكذا، وهؤلاء ليس لهم به علاقة وما إلى ذلك من الأمور. لكن لما يتحدث بها ككيان، كدول قامت، كمنظور سياسي، كاستفادة الغرب منها وهو ما يطرق عليه الآن ويجعله رديفا للمبدأ الشيعي الذي يستثمره في هذه الأيام، لعل هذا يكون أجلى وأكثر بيانا في تجلية حقائقهم ومضرتهم على الإسلام والمسلمين. طيب. أسأل الله تعالى أن ينفع بكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا، ويعلم الله أني سعيد برؤيته وبالتوصل. شكرا يا فواز. أبو أحمد شيخنا سأل سؤال آخر لكن ما أدري ماذا يقصد، يقول ما علاقة الإحسان بهذه العبادة؟ ما أدري أي عبادة يقصد. لا الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول ما علاقتها بتعريف الإحسان وعبادة الإحسان؟ لا، أما الإحسان الذي في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك ترى، فهذه المرتبة العليا في الدين بالنسبة لعموم الخلق. عموم الناس مراتب الدين عندهم ثلاثة، يبدأون بالإسلام، فإن زادوا في الإيمان باجتناب الكبائر والحرص على النوافل واجتناب المكروهات ارتقوا إلى مرتبة الإيمان. لذلك صاحب الإيمان والذي في مرتبة الإيمان بعيد عن الكبائر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والمؤمن لا يكذب، ثم إن المؤمن الذي في مرتبة الإيمان يحفظ حتى المستحبات، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمؤمن أعلى رتبة من المسلم، فإذا ارتكب الكبيرة نزل إلى مرتبة الإسلام دون أن يخرج من الملة. أعلى من الإيمان الإحسان، وهذه المرتبة مشروحة ومفسرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يصل لمرتبة الشعور أنه مع الله وأنه يرى الله بقلبه، شعور وليس رؤية حقيقية، ويستشعر رؤية الله له، فهذه المرتبة العليا. طبعا مرتبة الأنبياء فوق هذا، مرتبة الشكر: أفلا أكون عبدا شكورا، لكن الناس لا يصلون إلى مرتبة الأنبياء ومقامهم. أما الإحسان المذكور في الآية فهي المعاملة، وليس المقصود مرتبة الإحسان الذي في الدين، إنما هي المعاملة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني بمعنى الإحسان إلى الخلق، في معاملة الخلق. نعم. طيب، هل في تعليق على كلام الأخ فواز؟ من حيث السياسة، ويريد أن يكون يعني يقول أن الكلام لابد أن يكون شامل على التصوف مثل التشيع. طبعا هناك فروق في هذا الباب. التشيع والشيعة اعتنوا بالسياسة وقاموا دولا، مثل الدولة البويهية والدولة الحمدانية والصليحية في اليمن والقرامطة في الأحساء، وكذلك الدولة العبيدية الفاطمية في مصر والشام، وهكذا أقاموا دولا حتى الدولة الصفوية والآن إيران. أما الصوفية لا يقيمون دولا، لا يقيمون دولا، لأن الصوفية لا عناية لهم بالسياسة، ولا ينازعون في الملك، ولا يطلبون ملكا أصلا، هكذا قرر لهم الطريق منذ البداية، أن ينصرفوا عملهم اجتماعي وليس سياسي، ميدانهم المجتمع، وما الذي يغطي باب السياسة هم الشيعة، هو توزع في الأدوار. يعني هي حقيقة كلا المذهبين، إنما هي إنشاء الفرس، هم الذين أنشأوا التشيع، هم الذين أنشأوا التصوف. قيادات التصوف قديما كانوا فرس، وإلى اليوم، وعناية الصوفية الشيعة على الرغم من العداوة المعلنة، لكن عناية الشيعة بالتصوف كبيرة جدا إلى اليوم. الخميني كان يعتني بكتب وتراث ابن عربي كلها ويعظمه، وإيران هي أكثر دولة نشرت تراث ابن عربي وخدمته خدمة بالغة. فصار هناك نوع من الاتفاق أن هذا الجانب التشيع يغطي السياسي، وهذا الجانب التصوف يغطي الاجتماعي، وهكذا تكتمل الكماشة على الأمة الإسلامية. فهذا من الخارج يغير ويبدل في الاعتقاد وفي الدول، وهذا يغير في الاعتقاد، ودائما هو وقوده. وللأسف كثير من أهل السنة منخرطين في التصوف ولا يدركون حقيقة الأمر. نحن نتكلم على الفكر، ونتكلم على النشأة والتأسيس، ونتكلم على مؤامرة كبيرة ضد الإسلام بهذا الفكر الغريب تماما عن الإسلام، فكر الصوفي، ولسنا نتكلم عن مجرد صوفية. فلذلك لا يمكن أن نجد لهم تحركات سياسية. نعم نجد ما ذكره، وهو محاولة استغلال الغرب للاتجاه الصوفي هذا اليوم بالقوة. يعني هناك اتجاه قوي في الغرب لتمكين الصوفية، ليكون لهم دور كبير في المنطقة، لكن الصوفية في حالة استعصاء، لأنه لا أرادوا من يدخلوا أحزاب، أن يدخلوا في السياسة، أن الطريقة الصوفية ليست منسجمة مع هذا المبدأ أصلا. ما جرى في تركيا شيخنا؟ لا يعتبر ما في صوفية في تركيا؟ جماعة فتح الله قول أن لا تعتبر يعني توجه جديد في الاتجاه الصوفي؟ لا بالعكس، جماعة فتح الله قول أن ما كانوا مهتمين بالسياسة أصلا، على الأقل هذا الجانب الظاهر، لا هم مسوين حزب ولا داخلين في انتخابات ولا يؤمنون بالديمقراطية، هذا المعلن. اتهامهم بالانقلاب هذا أمر آخر، هذا أمر باطن، إن صح فهو أمر باطن، لكن في العلن لا يشتغلون بالسياسة تماما، ولا علاقة لهم بالسياسة، ومنذ أن نشأوا وهم بعيدين عن هذا الباب، علاقتهم اجتماعي محض تماما، كل عملهم في الأبواب الاجتماعية، لكن كان في قدرة من ينشئ حزبا مثل العدالة والتنمية، كما أنشأوا ولا علاقة لهم بهذا أبدا. فاتجاه الصوفي مستعصي على باب السياسة، ولذلك الغرب لا يدري كيف يفيد من هؤلاء سياسيا، ولذلك يقبل فقط أن يعطيهم الدعم الكامل ليتمددوا اجتماعيا ويعيدوا تفسير الإسلام بطريقة صوفية، لأن هذه الوصايا التي قدمت للإدارة الأمريكية والدوائر الغربية لكبح جماح المسلمين، تخدير المجتمعات، يعني كبح جماحهم بالذات السلفية، لأن السلفية يعني تحمل أمانة تريد أن توصلها للعالم، وهو الدين هذا والهداية، والغرب لا يريد مثل هذا، لا يريد دينا يزاحم مزاحمة حقيقية، يريد دين يقبل للخضوع للمبادئ الغربية، والتصوف قابل لهذا. ولذلك الآن الدعم كله لنشر التصوف على أنه هو الذي يمثل الدين الإسلامي، وليس على أنه لا بد أن يصل إلى السلطة وإلى الحكم. أصبحوا يظهروا الآن ويصدروا في وسائل الإعلام على أنهم رموز للتسامح والمحبة وتقديم صورة جديدة للإيمان، صورة جديدة للتدين، هذا هو المهم، هذه المهمة التي يريدونها. ونحن تكلمنا في شيء من هذا القبيل في حلقات سابقة، وإن كنا ما خصصنا جزء لهذا مفرد، لا بأس، لكن إن شاء الله حلقات قادمة بإذن الله لاحقا. طيب ما أتينا بالقصة اللي كانت المهمة في باب، كم تأخذ وقت القصة؟ لن نأخذ إلا دقيقتين، لكن طيب هي نختم فيها، استأذن المخرج دقيقتين فقط، لأنه قلنا الصوفية لما تركوا الزواج وصاحبوا المردان، لماذا صاحبوا المردان؟ لاعتبار أنها هذه الصور، صور هؤلاء الغلماني أكمل حالة للتجلي الإلهي، فأنه ينظر إلى الغلام على أنه تجلي إلهي، فهذا سبب مصاحبة بعض الصوفية وطائفة من الصوفية للغلمان. انظر هذه القصة التي يرويها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يوضح لك هذه الفكرة. نعم. عن قرب. نعم. يقول أبو حمزة الصوفي: حدثني عبد الله بن الزبير الحنفي قال: كنت جالسا مع أبي النضر الغنوي، وكان من المبرزين العابدين، فنظر إلى غلام جميل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه، فقال: سألتك بالله السميع وعزه الرفيع وسلطانه المنيع، إلا وقفت علي أروي من النظر إليك. فوقف قليلا ثم ذهب ليمضي، فقال: سألتك بالحكيم المجيد الكريم المبدي المعيد، إلا ما وقفته. فوقف ساعة فأقبل يصعد النظر إليه ويصوبه، فرفع رأسه وهو يبكي. طبعا اختصرت أنا كلامنا، كل ما بيمشي يقول له سألتك بالله، ويأتي بأسماء جديدة إلهية يستحلف ليقف. نعم. حتى في الآخر يعني الغلام استحى ومشى. فقال: فرفع رأسه وهو يبكي، فقال: ذكرني هذا بنظري إليه وجها جل عن التشبيه، وتقدس عن التمثيل، وتعاظم عن التحديد، والله لأجهدن نفسي في بلوغ رضا بمجاهدتي في جميع أعدائه وموالاته لأوليائه، حتى أصير إلى ما أردت من نظري إلى وجه الكريم وبهائه العظيم، ولوددت أنه أراني وجهه وحبسني في النار ما دامت السماوات والأرض ثم غشي عليه. فهو عندما كان ينظر في هذا الغلام ويتخيل أنه ينظر في وجه الله، هكذا لبس الشيطان على هؤلاء، فصاروا يصاحبون الغلمان بهذا المعنى. وابن الجوزي تكلم في فصل خاص في مصاحبة الصوفية للغلمان، وكيف أن ذلك أورثهم بلاء ومنكرا، وكله بسبب هذه الفكرة التي سيطرت عليهم وأنزل الله بها من سلطان، وإنما أنزلها الشيطان على قلوبهم. شكر الله لك يا ولكم إن شاء الله. حياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، تظرون في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.